بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أحكام الصداق، وانتهينا إلى معرفة من هو الذي بيده عقدة النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصداق، قال: باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول، إن بنى على الروايتين. على الروايتين السابقة، هل تأخذ شيء أو لا تأخذ؟ فإن قيل بأنه لا يأخذ شيئا في هذه الحالة فكذلك، وإن قيل بأنه يأخذ فإنه ينصف، يعني النصف ينصف. قال: فإن قلنا إذا وهبته الكل لا يرجع بشيء رجع. قال: فإن قلنا إذا وهبته الكل لا يرجع بشيء لا يرجع. نعم، هو يقول كذا، أنت تقول يرجع. نعم، لا يرجع. قال: فإن قلنا إذا وهبته الكل لا يرجع بشيء رجع، ها هنا في نصف الباقي من العبد. نعم. وإن قلنا يرجع ثم وإن قلنا يرجع ثم رجع في النصف الباقي جميعه. هذا قال: وإن قلنا يرجع ثم. نعم. رجع في النصف الباقي جميعه، يعني إن قلنا لا يرجع لا يرجع بشيء في المسألة التي قبلها، وإن قلنا يرجع الموجود هنا الآن هو نصف الصداق فيرجع بنصفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. هذه مسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين العلماء، من هو الذي بيده عقدة النكاح الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه، وأن تعفوا في آخر الآية أقرب للتقوى، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ العلماء مختلفون، بعض العلماء يرى أن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج، وهذا هو رأي جمهور العلماء، أبي حنيفة الشافعي في مذهبه الجديد، وكذلك الرواية التي ذكر المؤلف للإمام أحمد. وأما الإمام مالك فيرى، وأيضا هذا القول الذي يقول به مالك منسوب إلى جماعة من التابعين، والذي قال به الجمهور قال به جمع أيضا من الصحابة ومن التابعين. القول الآخر أن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الولي. إذن هناك من يقول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهناك من يقول هو الولي، والقصد من ذلك هو ما يترتب على ذلك، ما يترتب على الأثر. فهل الآية إذا نظرنا ودققنا النظر فيها تشهد للفريق الأول أم للثاني؟ المؤلف أورد حديثا لكن الحديث لم يصح فلا يصلح للاحتجاج به. نرى ماذا قال المؤلف رحمه الله. قال: والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. وهذا هو مذهب الجمهور، والخلاف أيضا يرجع إلى أن الذين قالوا بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي يقولون لأنه إذا تم الطلاق يصبح الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الولي، لكن الجمهور يقولون الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، لأنه إذا أبرم العقد فأصبح الأمر بيده، فهو الذي يطلق وهو الذي يبقي وهو الذي يعفو، إذن كل تلك الأمور متعلقة به فهو الزوج. قال رحمه الله: والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه؟ فإذا طلق قبل الدخول، وقد عرفنا فيما مضى بأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر، وأن المهر يجب كاملا إما بالخلوة خلافا للشافعي، يعني قول الأمة خلافا للشافعي، وبالوطئ إجماعا. إذن المهر يتنصف إن تم الطلاق قبل الدخول. قال: فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر؟ أنتم ترون الآن إذا طلق قبل الدخول فإن المهر يتشطر، ينقسم نصفين، نصف للزوج يعود إليه ونصف للزوجة، فلو أن الزوج عفى عن نصفه لبقي للزوجة، ولو أن الزوجة عفت عن النصف لبقي بماذا؟ للزوج. وهذا أمر جائز موكول إليهما، فلكل واحد منهما أن يعفو. فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو حائز الأمر في ماله؟ وهو جائز، وهو جائز يعني وهو رشيد. قال: جائز يعني وهو جائز التصرف، يعني أن يكون رشيد، لأنه لو لم يكن رشيدا كان تكون هي صغيرة أو هو أيضا سفيه أو هو أيضا صغير فلا ينظر إلى ذلك، إذا لابد أن يكون جائز، يعني جائز التصرف أي رشيد. قال: عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه وكمل له الصداق جميعه. هم يقولون كمل ويرجحون كمل، كمل يكمل يعني من باب فعل يفعل. نعم. وكمل له الصداق جميعه. وعنه رحمه الله ما يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب. وعنه يعني وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أن الذي بيده عقدة النكاح أي التصرف في المهر إنما هو الولي، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. فيصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر التي لم تبلغ إذا طلقت قبل الدخول. الجمهور سترون يناقشون هذا الفريق بقول الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. فيقولون العفو الذي أقرب للتقوى هو عفو الزوج، وأما ولي الأمر فليس عفوه أقرب للتقوى، كونه يتنازل عن حق لابنته ليس هذا من التقوى، ولكن من التقوى أن يكون الزوج هو الذي يتنازل، فهذا يرجح أنه هو الذي بيده عقدة النكاح. قال: لأن الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق هو الولي، ولأن الله خاطب الأزواج بخطاب المواجهة ثم قال تعالى، يعني المؤلف الآن سيدخل بقضية لغوية. نعم. ثم قال تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هناك خطاب في أول الآية، خطاب، ثم بعد ذلك عدل الخطاب من خطاب ماذا؟ يعني من مخاطبة المخاطب إلى الغائب، يعني عدل بالضمير من ضمير المخاطب إلى الغائب، فقالوا هذا العدول يدل على أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح إنما هو الولي. وهذا خطاب غائب، فاعتبرنا هذه الشروط لأن الأب يلي ما لها في صغرها دون غيره. يعني شوف: وإن طلقتموهن، أول الآية، إذن هذا خطاب، هذا نسميه ماذا؟ ضمير خطاب. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو. يعفو يعني هو ضمير غائب، فهنا عدل من الخطاب إلى ضمير الغائب، فهذا قالوا يدل على أنه ليس المراد الزوج لأن الضمير تغير. لكن هذا معروف جائز في أسلوب القرآن، ثابت في أسلوب القرآن وفي السنة وفي لغة العرب. فاعتبرنا هذه الشروط لأن الأب يلي ما لها في صغرها دون غيره ولا يليه في كبرها. قال: ولا يملك تزويجها إلا إذا كانت بكرا ولم تكن ذات زوج. انظروا: إلا أن تكون بكرا ولم تكن ذات زوج. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا ليس له مخرج، إذا قلنا إلا أن تكون بكرا وليست ذات زوج أنها ما تزوجت، هذا واحد. لكن هنا يقول أن تكون بكرا وليس لها زوج، يعني معنى هذا لي إذا صار لها زوج تكون أيضا بكرا ربما يفهم، والقصد هنا أنها طلقت قبل الدخول بقيت بكرا، يعني سواء كانت بكرا أصلا أيضا لم يعقد عليها أو عقد عليها ولكنه لم يدخل بها فإنها ظلت بكرا لأن بكارتها بعد لم تفطر. قال الإمام والمذهب الأول، والمذهب الأول أن الذي بيعته عقدة النكاح إنما هو الزوج، وهذا حقيقة هو الأظهر. نعم. قال أبو حفص رحمه الله، ما هذا أبو حفص البرمكي من علماء الحنابلة، ما أرى القول الآخر إلا قولا قديما، ما أرى القول الآخر إلا قولا قديما يعني مهجور قال به الإمام أحمد ثم عدل عنه وتركه، يعني يقول ما أرى القول الذي نسب إلى الإمام أحمد بأن الذي بيده عقدة النكاح أنه الولي إلا قولا قديما، يعني ترك ذلك القول، كما نجد مثلا في الحج في مذهب الحنابل أن الإنسان لا يتضلل، يعني لو كنت في السيارة على الرأي القديم يعني لا ينبغي لك كذا أن تستظل بشيء، لكنه قول هجر وترك. أيضا هذا يقول بحفص البرمكي هو قول قديم متروك. قال ولا يجوز عفو الأب ولا غيره من الأولياء، هل يجوز للأب أن يعفو ماذا عن مهر ابنته؟ قال لا يجوز له، هذا هو الأصل. نعم. ولا يجوز بناء على أن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج. ثاني مضى يجوز، لكن هنا الآن انتقل المؤلف بعد كلام أبي حفص الذي رد القول ذاك واعتبره قديما يعني متروكا، انتقل الآن ليقرر الرأي الأول وهو أن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج. قال ولا يجوز عفو الأب ولا غيره من الأولياء، أما غير الأب فلا يجوز مطلقا، وأما الأب فتعلمون يعني هناك من يعطيه خصوصيات كالحنابلة والشافعية يزيدون الجد أيضا لأنهم ينزلونه منزلة الأب. قال لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولي العقدة الزوج، رواه الدارقطني رحمه الله، ولكنه حديث ضعيف يعني اتفق على ضعفه، ولكن لو صح هذا الحديث لقطع الجهيز قول كل خطيب لكان نصا في المسألة. نعم. ولأن الله تعالى قال وأن تعفو أقرب للتقوى، أنت وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. فما هو هل يعني الأقرب للتقوى هل هو أن يكون من الزوج أو من غير؟ قالوا العفو الذي أقرب للتقوى والذي يكون من الزوج، لأن الزوج له حق فتنازل عنه فتركه للمرأة، لا شك ويثاب على ذلك ويوجر وهذا من التقوى، لكن أن يأتي الولي ويسقط حق ابنته قالوا هذا ليس من التقوى. نعم. وليس عفو الولي عن صداق ابنته أقرب للتقوى، وليس عفو الولي عن صداق ابنته أقرب للتقوى، لأنه أسقط حقها. نعم. ولا يمنع العدول، ولا يمنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب، يقول ولا ينبغي أن يكون العدول من خطاب الحاضر يعني المخاطب إلى خطاب الغائب، لا ينبغي أن يكون ذلك مانعا، لماذا؟ لأن هذا موجود في أسلوب القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تجد أنه يأتي ضمير ثم يتغير ذلك الضمير. قال ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب، الآن سيذكر شاهدا كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، محل الشاهد حتى إذا كنتم، هذا خطاب لمن للحاضر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، ما قال وجرين بكم، إذن عدل عن ماذا خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب، حتى إذا كنتم خطاب في الفلك وجرين بهم، هنا عدل عن ماذا الحاضر للغائب، لأنه لو لم يعدل لكانت الآية وجرين بكم، ومثل أيضا قوله تعالى في سورة النور قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، انظروا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالت الآية فإن توليتم، قال فإن تولوا، يعني هم عدل عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعم. قال ولأن صداق المرأة حق لها فلا يملك الولي العفو عنه كسائر ديونها. ولأن المهر حق خالص للمرأة لا يجوز للولي أن يعفو عنه، هو يعفو عن أمر يختص به. نعم له أن يعفو بموافقتها، أما إذا لم توافق فلا. نعم. ولأن صداق المرأة، ولذلك سيأتي بعد ذلك، هل للأبي أن يشترط، هل له أن يشترط شيئا من المهر؟ يعني إذا أراد أن يزوج ابنته هل له أن يشترط شيئا يخصه؟ لكنه لا يأخذ من مهر ابنته. والذين يقولون بأنه يأخذ على معنى أنت ومالك لأبيك. قال ولأن صداق المرأة حق لها فلا يملك الولي العفو عنه كسائر ديونها، ولأن الصغير لو رجع إليه صداق زوجته أو نصفه، رجع إليه صداق زوجته أو نصفه لانفساخ النكاح برضاع أو نحوه لم يكن لوليه العفو عنه. يعني الصغير لو رجع إليه، يعني فسخ النكاح بسبب رضاع أو نحوه مما يوجب فسخ النكاح، رجع إليه نصف الصداق، لا يجوز للولي أن يتنازل عن ذلك باتفاق العلماء. إذا ما الفرق بين ذا وذاك؟ لماذا يتنازل عن حق هذه المرأة؟ الحقيقة الخلاصة أن الراجح هو قول جمهور العلماء أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج، فهو الذي من حقه أن يعفو، وهو الذي أيضا إذا عفا كان عفوه أقرب للتقوى لأنه تنازل عن حق خالص له، وهو أيضا يندرج تحت قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. قال ولأن الصغير لو رجع إليه صداق زوجته أو نصفه، رجع إليه صداق زوجته أو نصفه لانفساخ النكاح برضاع أو نحوه لم يكن لوليه العفو عنه. يعني لو رجع الصداق أو نصفه لا يجوز للولي ماذا؟ أن يتنازل عنه، لأن هذا خالص حق. قال لم يكن لوليه العفو عنه رواية واحدة، فكذلك ولي الصغيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحكم في المفوضة. من هي المفوضة؟ يعني الذي فوضت، التي فوضت ولي أمرها أن يزوجها بلا مهر، وهي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين، أو التفويض ينقسم إلى قسمين، تفويض بضع وتفويض مهر. تفويض البضع مثلا أن يقول مثلا الولي للزوج زوجتك ابنتي أو هذه المرأة دون أن يذكر عوضا، دون أن يذكر صداقا، يعني يقول زوجتك ابنتي، ولم كأنه وسمي تفويض بضع كأنه فوض البضع، بضع هذه المرأة إلى زوجها دون أن يأخذ مقابل ذلك شيء، لأن البضع يقابله شيء ذلكم هو المهر، وهنا لم يذكر المهر بتاتا فكأنه فوض البضع إليه دون مقابل. هذا هو يسمى تفويض البضع، ويأتي بعده تفويض المهر، وقد مرت بنا إشارة إليه، كأن يفوض مثلا الأمر ماذا إليه، إلى الزوج أو يفوض إلى المرأة أو إلى أجنبي. قال رحمه الله وهو أن يزوج الرجل ابنته بغير صداق برضاها أو رضا أبيها، برضاها أو رضا أبيها إذا كانت مجبرة، برضاها أو رضا أبيها، يعني أن يزوج الولي المرأة بغير صداق شريطة أن ترضى هي، أو إن كانت صغيرة فيقوم والدها مقامها بأن يرضى بذلك. قال: وهو أن يزوج الرجل ابنته بغير صداق برضاها أو رضا أبيها، سواء سكتا عن ذكره أو شرطا نفيه. يعني يقول المؤلف: لا فرق بين أن يقولا بلا مهر وبين أن يسكتا عن ذلك فلا يأتي ذكر للمهر، لا تختلف الصورة، وسيأتي الحكم بعد ذلك لو حصلت وفاة. نعم. سواء سكتا عن ذكره أو شرطا نفيه فالعقد صحيح، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال: وعن عقبة: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي ما لم تفرضوا لهن فريضة، فهذه الآية دليل على ذلك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه صحيح نعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. أترضى أن أزوجك فلانة؟ فقال الرجل: نعم. قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل، يعني عرض على الرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم، دون ذكر للمهر. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج كل واحد منهما بصاحبه أو صاحبة. فزوج أحدهما. نعم. هذا جاهز، جوازا لا وجوبا، لأن المهر يصح بدون مهر أصلا، يجوز العقد بدون مهر. نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها، وهذه المفوضة عند كل العلماء ليس في مذهب أحمد. نعم. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها، يعني دخل بها وواطئها ولم يفرض لها صداقا حتى الآن. نعم. ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا. ما معنى لم يفرض لها؟ يعني لم يعين لها صداقا، لم يحدد لها صداقا. نعم. ولم يعطها شيئا حاضرا، يعني معجلا، ما قدم لها شيء. إذا لم يعطها صداقا ولم يقدم لها شيئا. نعم. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجني. يعني حضرته الوفاة يعني أحس بالموت، يعني كان في مرض الموت. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، فإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بـ100,000 درهم. رواه هنا أطلق الحديث، رواه أبو داود وغيره، هو حديث صحيح. هنا في زيادات أسقطها المؤلف على معنى الاختصار، منها أنه ممن حضر الحديبية، تعلمون الحديبية في السنة السادسة، وأن الذين حضروا شهدوا الحديبية كان لكل واحد منهم سهم بخيبر، لأنهم بعد أن انفضوا من الحديبية، تعلمون لما تم الاتفاق مع قريش عادوا، فاتجهوا نحو خيبر ففتحوها، يعني فتحوها ماذا؟ في السنة السابعة، وهي السنة التي أسلم فيها أبو هريرة، فكان لكل واحد منهم سهم بخيبر. هذا الرجل لا يعرف اسمه حقيقة، كل الروايات ما أذكر أنها جاءت باسمه، فكان له سهم. فلما حضرته الوفاة أشهد بأنه تزوجها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه هذه المرأة ولم يفرض لها صداقا، وقال إن لها سهمه في خيبر، فلما مات أخذته وباعته بـ100,000. وخيبر كان لها شأن عظيم، لأنها كانت منطقة زراعية، وتعلمون قصة عمر عندما أوقف نصيبه بخيبر وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريقة التي يتم بها ذلك، فقال له: إن شئت حبست أصولها وتركتها في الأقارب أو في القرابة والفقراء إلى آخره. إذن هنا الرجل بعد ذلك، بعد أن حضرته الوفاة، يحس بالموت، أشهد، يعني دعا أناس وأشهدهم بأنه لم يفرض لهذه المرأة شيئا التي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، ثم جعل لها ذلك السهم فباعته. قال رواه أبو داود رحمه الله تعالى. أنا أذكر هناك من يثير مسألة عند هذا الحديث يقول طيب له سهم الذي ورث له سهم في خيبر فأين ورثته؟ هل معنى ذلك يعني أنه أعطاه السهم وترك الورثة؟ أجاب عنه العلماء بأنه ربما لا يوجد له ماذا وارث أو أن الورثة تنازلوا عن ذلك. نعم. قال ويجب لها مهر نسائها بالعقد. رجع المؤلف رحمه الله وقد مضى الحديث والإشارة إلى هذا دون أن يفصل القول لها مهر نسائها أي مثيلاتها. قال ويجب لها مهر نسائها بالعقد لأنه لو لم يجب لها مهر نسائها بمجرد العقد، إذا لم يسمى فإنه يجب لها المهر أي مهر المثل. قال لأنه لو لم يجب لما استقر بالدخول ولا ملكت المطالبة بفرضه قبله. لأنه لو لم يستقر بالعقد لما طالبت به بعد ذلك، ولكنه يستقر بالعقد. ولأن إخلاء النكاح عن المهر الخالص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ولأن إخلاء المهر أعتقد خالص لرسول الله. ولأن إخلاء ينبغي أن يوجد فاصل هنا أو نقطة. نعم. ولأن إخلاء النكاح عن المهر خالص لرسول الله. عن المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الله تعالى أشار إلى ذلك في سورة الأحزاب، يعني يقول المعروف أن خلو العقد من المهر هذا خالص لرسول الله أي خاص به أي من خصوصياته. نعم. قال ولأن إخلاء النكاح عن المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولها المطالبة بفرضه قبل الدخول وبعده، يعني يجوز أن يعقد النكاح بلا مهر دون أن يسمى ويترك، لكن لها مستقبلا أن تطالب بذلك الشيء لأنه حق لها. أما العقد بدون مهر فهذا خالص أي خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويلزمه إجابتها إليه، ويلزمها أن يجيبها إلى المهر ثم يرجع إلى مثله إذا طلب ذلك، لأن هذا خالص حقها، لأن هذا يقابل شيء. نعم. فإن ترافعا إلى الحاكم لم يفرض إلا مهر المثل، الحاكم لا يفرض إلا مهر المثل، هو هذا الذي يستطيع أن يعمله. نعم. قال فإن ترافع إلى الحاكم لم يفرض إلا مهر المثل لأنه الواجب لها، وإن ترافع لأنه الواجب لها. إذا لم يسمى للمرأة مهر فإن الواجب لها هو مهر المثل، وهذا هو الذي يتخذه القاضي إذا ترافع إليه. نعم. قال وإن تراضى الزوجان على فرضه جاز، فإن فرض لها مهر مثلها فليس لها غيره. ليس لها غيره لأن هذا هو الواجب لها الذي تستحقه. فليس لها غيره لأنه الواجب لها. قال وإن فرض لها الحاكم أكثر منه جاز. إن فرض لها الحاكم أكثر من مهر المثل جاز. لماذا؟ على قاعدة أن الزيادة في المهر جائزة، وقد مرت بنا لعلكم تذكرونها قريبا مرت، يعني يجوز أن يزاد في المهر. قال جاز لأن له أن يزيدها في صداقها، يعني أن له أي للزوج أن يزيدها في صداقها. قال وإن فرض لها أقل منه فرضيته جاز. إن فرض لها أقل لا بد من موافقتها، فإن وافقت فهو جائز، وإن أبت فيردها إلى مهر المثل، وليس للقاضي أن يلزمها. نعم. قال وإن فرض لها أقل منه فرضيته جاز لأن الحق لها فملكت تنقيصه. قال وما فرض لها من ذلك صار كالمسمى في التنصيف بالطلاق قبل الدخول. وما سمي لها أي مهر المثل لو حصل طلاق قبل الدخول فإنه يحصل التنصيف، لا فرق في هذه الحالة بين مهر المثل وبين المسمى. قال: وما فرض لها من ذلك صار كالمسمى في التنصيف بالطلاق قبل الدخول وقراره بالدخول وغيره، لأنه يعني مهر، يعني ثبوته بالدخول. نعم. قال: لأنه مهر مفروض فأشبه المفروض بالعقد. لأنه مهر مفروض أي فرض فأشبه الذي فرض بالعقد. قال رحمه الله تعالى: وإن دخل بها قبل الفرض استقر مهر المثل. وإن دخل بها قبل أن تفرض لها فريضة أي صداق فإنه يستقر مهر المثل. قال: استقر مهر المثل لأن الوطأ في نكاح خال عن مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الوطأ في نكاح خال من المهر هو خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي خاص به. قال رحمه الله تعالى: وإن مات أحدهما، مات أحدهما نعم، قبل الإصابة والفرض، يعني قبل الإصابة وقبل الفرض، فما الحكم هنا؟ وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب. وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي. نعم، يعني الوقوع الوطأ قبل الفرض والإصابة، يعني أن يصيبها، يعني قبل أن يدخل، قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها، لأنه بالدخول أو الإصابة يثبت المهر. قال: وإن إذن مات، هذا هو قول من؟ هو قول أبي حنيفة وقول للشافعي. قال: وإن مات أحدهما قبل الإصابة والفرض وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب، لما روى علقمة رحمه الله. علقمة النخعي، قصة عبد الله بن مسعود التي مرت بنا أو أنا أشرت إليها، لا أدري يعني. نعم. قال: لما روى علقمة رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الصحابي، نعم، سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولا هذه الميراث. القضية أنا أشرت إليها بالتفصيل، المؤلف يوجز رحمه الله تعالى، هذه القضية لم يفت فيها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مباشرة، بل أخذوا يترددون عليه مرارا، بل جاء في بعض الروايات أنهم مكثوا شهرا يترددون عليه لكي يقضي في تلك المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يفرض لها شيء، فبعد أن ألح عليه ومضى الشهر قام فقضى فيها كما سمعتم، قضى فيها بأن لها مهر نسائها، وفي بعض الروايات صداق نسائها والمهر هو الصداق، ولها أيضا ولها الميراث وعليها العدة. المؤلف عندكم هنا حذف وعليها العدة، والعدة هنا متعينة فتضاف، ولها الميراث وعليها العدة، وقال في المهر لا وكس يعني لا نقص، لا شطط يعني لا تجاوز للحد، لأن الشيء الذي يتجاوز فيه الإنسان الحد في أي أمر من الأمور من ظلم أو غيره يسمى قد فعل شططا أي تجاوز. قال: لا وكس يعني لا نقص، لا هضم لها، ولا شطط لا زيادة في ذلك. فلما قضى فيها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: فإن يك صوابا فمن الله. انظروا، رد الأمر الصواب إلى الله، وهذا الذي ينبغي أن يقوله الإنسان، وإن يك خطأ فمني يقول ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان يعني بريئان من ذلك الحكم الذي خالف شرع الله تعالى. فجاء بعد ذلك المؤلف جاء فقام ماذا؟ فضل معقل بن سنان. قال رحمه الله تعالى: فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث. فقام عليها العدة، أضيفوا عليها العدة ساقطة من ماذا الحديث. نعم. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع ابنة واشق امرأة منا مثل امرأة سمي زوجها. المؤلف ما جاء به هي زوجة هلال بن مرة الأشجعي، قضى في بروع بنت واشق زوجة هلال بن مرة الأشجعي. نعم. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع ابنة واشق امرأة منا مثل ما قضيت، أخرجه أبو داود والترمذي رحمهم الله، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهو صحيح أيضا عند أبي داود. إذا رأيتم فلما بلغ ذلك، لما قام معقل بن سنان الأشجعي فأخبر عبد الله بن مسعود بأن هذا القضاء الذي قضى به كأنه خرج من مشكاة النبوة، أي أنه وافق وطابق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن حمد الله تعالى وأثنى عليه أن وفقه إلى الصواب، وحمد الله تعالى وسر أن وافق قضاؤه ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا على مثل ذلك من الورع والتقى والتحري في الفتوى، وهم يعلمون كما جاء في الأثر: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. نعم. قال: وعن أحمد رحمه الله تعالى لا يكمل لها الصداق. وعن أحمد رواية أخرى لا يكمل لها الصداق، وهو مذهب مالك والقول الآخر للشافعي، لأنها فرقة قبل فرض ومسيس فأشبهت الطلاق. فأشبهت الطلاق، فليس فيه إلا ماذا؟ النصف، هذا هو القول، لكن القول الأول قضي فيها فلا حجة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن ننزل عند ذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ويقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وربما من قال بغير ذلك ما بلغه أو له وجهة نظر، وإلا هذه فيها نص فلا ينبغي أن يتجاوز. حكم فيها صحابي، فجاء صحابي فأقر بأنه قد حكم فيها، بل جماعة من قبيلة ذكروا ذلك من قبيلة أشياء. نعم. نعم، لأنه ومات عنها قبل ماذا؟ أن يدخل بها. لا، ليس هنا المتعة، المال موت ليس فيه متعة، الطلاق ليس لها فيه المتعة هنا، لأنهم على هذا قالوا لها نصف المهر، أما المتعة فليس لا تثبت لميت، وسينص عليها المؤلف رحمه الله تعالى، لأن هناك من يرى أن كل طلاق تثبت فيه المتعة، رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام سننبه عليه بعد قليل. وأما الموت فلا، لأنه لم يرد، كل الآيات التي جاء فيها ذكر المتعة متعلقة بالطلاق. نعم. قال: فعل هذا يجب لها نصف مهر المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومهر نسائها هو مهر نساء عصباتها المساويات لها. مهر عصباتها المساويات، يقصد هنا بالعصبات إنما هو النسب، قرابتها من النسب، وإلا التي اللاتي سيذكرهن لسن عصبات، لأن بعضهن أصحاب فروض، ولكن المراد هنا عصباتها يعني قريباتها من النسب، وهذا مذهب الجمهور، لكن الإمام مالك يقول لا حاجة أن نقيدها بقريباتها، بل كل من اجتمعت فيها الصفات من التقى والجمال فهذه يكفي فيها. نعم. قال: ومهر نسائها هو مهر نساء عصباتها المساويات لها، ويعتبر ما في داعي نذكرها لأن المؤلف سيذكرها بالتفصيل ما شاء الله. نعم. ويعتبر الأقرب فالأقرب منهن، ويعتبر كل ما كانت أقرب إليها فهي أكثر شبها بها. قال: ليست قاعدة حقيقة مضطردة، قد تجد بنت عم وواحدة بعيدة قريبها لها، ولكن لا تجتمع معها إلا في الجد الخامس، ربما يكون شبها بها أكثر، لكن المؤلف يتكلم عن الغالب. نعم. ويعتبر الأقرب فالأقرب منهن، فأقربهن الأخوات. هل هذا عليه دليل؟ الجواب لا، اجتهاد من العلماء، هذه من المسائل الاجتهادية، لها مهر نسائها، فأخذوا من كلمة مهر نسائها ما المراد بالنساء؟ هل المراد بالنساء المثيلات مطلقا كما هو مذهب الإمام مالك، أو المراد بماذا؟ بالمثيل بالنسائها هن أقاربها، الأقرب فالأقرب، كالحال بالنسبة عندما يرتب في الميراث وفي النكاح الولي وغيره. نعم. قال: فأقربهن الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات. ما جاء بالأم، شوف، أقربهن له ما جاء بالأم، لأن الأم جاءت عن طريق ماذا؟ المصاهرة، عن طريق الرحم. نعم. ثم بنات الإخوة، ثم العمات، ثم بنات الأعمام. قال: ثم من بعدهن الأقرب فالأقرب. قال رحمه الله: ولا يعتبر ذوات الأرحام. رأيتم، ولا يعتبر بالنسبة للمماثلة ذوات الأرحام، لأن المراد هنا، إذن المراد هناك من النسب، قرابتها من النسب. قال: ولا يعتبر ذوات الأرحام كالأم والخالة والأخت من الأم في إحدى الروايتين، لأن المهر يختلف بالنسب. مالك رحمه الله تعالى يعني قطع الخلاف في هذه المسألة وقال مثيلاتها مطلقا من أقاربها وغيرها، فكل من وافقتها في جمالها وفي الصفات التي سيذكرها المؤلف فهي تعتبر مثيلة لها سواء كانت قريبة أو لا. قال: لأن المهر يختلف بالنسب ونسبها مخالف لنسبهن. قال رحمه الله: والأخرى. لأن المهر يختلف بالنسب، قد تكون هذه من عائلة كبيرة شريفة تجد لها يعني يدفع لها مهر أكثر، وهذه متوسطة متوسط، وهذه دون دون، وهكذا. قال: والأخرى يعتبر لأنهن من نسائها فيدخلن في الخبر، فإن لم يكن لها نساء عصبات اعتبر هؤلاء على الروايتين. قال: ويعتبر بمن يساويها في صفاتها من سنها. السن أيضا يعني توافقها في العمر، وفرق قليل كسنة وأشهر لا أثر له، هذا واحد. وبلدها. وبلدها أن تكون عاشت في بلد واحد، على القول بأن البيئة لا أثر في الإنسان، يعني الإنسان التي يتربى في بيئة محددة يعني تجد لها أثر بالنسبة للبياض والسواد والتوسط وغير ذلك، أيضا التأثر بالأخلاق والمعاملة. نعم. وعقلها. وعقلها أيضا أن تكون مثلا ذات عقل. نعم. وعفتها وجمالها. أن تكون أيضا عفيفة، والإمام مالك بدأ بالجمال، أذكر في مذهب المالكية بدأوا بالجمال، لكن الدين قبل الجمال بلا شك. نعم. قال: وعفتها وجمالها ويسارها. ويسار يعني تكون غنية. نعم. وبكارتها وثيوبتها. اليسار يعني فرق بين أن تأخذ مثلا امرأة، على رأي المؤلف أن تأخذ مثلا امرأة من أسرة فقيرة جدا فتحتاج ماذا؟ أن تنشئها، تنشأ جديدة، تبدي بالبناء من جديد، وإن بين أن تأتي بواحدة من أسرة غنية، ربما التي تأتي من أسرة غنية ستكون حملا عليك، تعودت على أن تعيش في الرفاهية وفي غير ذلك، فتحتاج إلى أن تنقل إليك ما كان في بيت أهلها، بينما لو أخذ واحد فقيرة سترضى بكل ما يقدم لها. نعم. قال: وبكارتها وثيوبتها. أيضا لا شك بأن البكر ليست كالثيب، ولذلك الرسول يقول: هل بكرا تداعبها أو تداعبك؟ وفي قصة جابر أيضا عندما تزوج وسأله رسول الله، لأنه تزوج ثيبا، فقال: أبي يعني جابر ماذا ابن عبد الله، يعني أبوه عبد الله قتل في أحد وترك له 9 من أخواته فهو يقوم برعايتهن، فقال: لو جئت بصغيرة ستتشاكل معه، لكن جئت بثيب عاقلة مدركة مرت بها الحياة فعصرتها وجربتها، وحينئذ تكون أصلح لأخواته. فأقره الرسول على رأيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبكارتها وثيوبتها لأنه عوض متلف فاعتبرت فيها الصفات. لأنه عوض متلف، لأنه عوض متلف يعني عوض البضع، يعني الإنسان عندما يطع المرأة أذهب بكارتها كأنه أتلفها، أتلف البضع، فالمراد هنا لأنه عوض متلف يعني عوض الفرج، كقيم المتلفات. أنت مثلا لو أتلفت سيارة لشخص يطالبك بقيمتها، لو أتلفت دابة ثلاجة غسالة، كتاب، فراش، أي شيء من ذلك، فقيمة المتلف لا بد من أدائه. فهنا أيضا كأنه عوض متلف، أو هو عوض متلف، قال لأنه يعني شبه إزالة البكارة بالإتلاف لأنها لا ترد. ودعوا عنكم الآن الذين في الطب صاروا يرقعون ويعيدون لكنها لا ترجع إلى أصلها. قال لأنه عوض متلف فاعتبرت فيها الصفات. وهذه أيضا من المسائل المهمة، هل امرأة لو مثلا زالت بكارته وأعيدت لها هل تعتبر بكرا وهل يقر ذلك؟ هذه مسألة فيها خطورة، لأنه ربما لو أقر ذلك شرعا ربما انفتح المجال وصار أمرا خطيرا. قال فإن لم يكن مهر نسائها يختلف بهذه الأمور لم تعتبرها. يعني إذا كان مهر نسائها لا يختلف بهذه الأمور من جمال وغيره، يعني لا يعتد بذلك فلا يؤخذ به. نعم. وإن كان يختلف فلم نجد إلا دونها زيد لها بقدر فضيلتها. يعني ما وجدنا مثيل لها بهذه الصفات، بل وجدنا من تقل عنها فنزيد لها تقديرا اجتهادا، ولو العكس ما وجدنا من يساويها بل وجدنا من هو أعلى ننقصها. وإن لم يوجد إلا أعلى منها نقصت بقدر نقيصتها، ويجب حالا من نقد البلد. ويجب حالا، قالوا لأنه عوض متلف كما مر بنا قبل قليل، هو عوض متلف، وعوض المتلفات دائما يكون حالا لا يكون مؤجلا إلا لو اصطلح عليه مسألة أخرى، لكن عوض المتلفات إنسان أتلف لآخر شيء يطالب، استعرت شيئا فأتلفته يقال لك عليك أن تضمن قيمته، مؤجل أو حال حالة. أما إذا كان الرجل لا يستطيع هذه مسألة أخرى، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. قال ويجب حالا من نقد البلد كقيم المتلفات. رأيتم أن يجب ويجب حالا يعني حاضرا، وأن يكون من نقد البلد الذي وجد فيه. نعم. قال فإن كان عادة نسائها التأجيل ففيه وجهان. فإن كانت عادة نسائها المثيلات لها في الصفات التي مضت التأجيل فلا مانع من التأجيل، لكن المتلفات دائما يكون عوضها حاضرا. قال رحمه الله فإن كان عادة نسائها التأجيل ففيه وجهان، أحدهما يفرض مؤجلا لأنه مهر نسائها، والثاني يفرض حالا. يعني يقول المؤلف باختصار الأصل في هذه الحالة أن قيم المتلفات تكون حاضرة، وهنا قد أتلف البضع بمعنى زالت البكارة، فينبغي أن يكون كغيره من المتلفات يكون العوض معجلا. أما لو كان هناك عرف اصطلح الناس عليه، تعارفوا عليه عادة بأن مثل هذه مثيلاتها يؤجل المهر لهن، فتأخذ ذلك الحكم لأن العادة محكمة. قال والثاني يفرض حالا لأنه قيمة متلف. قال رحمه الله وإن كان عادتهم أنهم إذا زوجوا عشيرتهم خففوا. هذا ترون القبائل تختلف أيها الإخوة، يعني تجد بعض القبائل إذا كان المتزوج من أبناء العم والأقارب يخففون له، وبعضهم بالعكس يكوي يعني يزيد عليه، لأنني أنا خصصت سنتي لك ومنعت منها الغرباء والأجانب فجعلتك أولى، فهيئة ماذا عندك؟ فلا تظنوا أنهم في مثل هذه أن الأمر كله متفق، لا، بعضهم يمتص القريب أكثر من البعيد. قال وإن كان عادتهم أنهم إذا زوجوا عشيرتهم خففوا، وإذا زوجوا غيرهم ثقلوا، أو عكس ذلك اعتبر لأنه مهر المثل. والكل حقيقة موجود، هناك من يخفف وهناك من يثقل، وربما التثقيل أكثر، بخاصة الذين يسلكون مسلك أن ابن العم أولى بها وأنها تحبس له، وهذه حقيقة يعني هذا لا أصل له في هذه الأمور. قال اعتبر لأنه مهر المثل. قال رحمه الله فإن لم يوجد من أقاربها أحد اعتبر شبهها من أهل البلد، يعني ما وجد من أقاربها، إذن ينتقل إلى أهل البلد، جيرانها، أقاربها الذين يخالطونها، زميلات التي نشأنا معنا في المدرسة ذهابا وإيابا واختلطنا بها، يعني تقاربت العادات وغير ذلك من الأمور، يجتهد في الأمر. فإن لم يوجد من أقاربها أحد اعتبر شبهها من أهل بلدها، اعتبر شبهها من أهل بلدها، فإن عدم ذلك اعتبر أقرب الناس إليها من نساء أقرب البلدان إليها. لأنه حقيقة هنا قد تكون لها زميلة في مثلا في المدرسة مشت معها ومر بمراحل وتخرج وبينهما تقارب ماذا في الصفات، فحينئذ ينظر إلى هذه التي سبقتها وتزوجت. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن طلق المفوضة قبل الدخول والفرض فليس لها إلا المتعة. هنا المتعة، يعني إن طلقها يعني ولم يفرض لها شيء فليس لها إلا المتعة. وسيأتي الكلام عن المتعة، ما هي؟ هل المتعة مثلا محددة أو أنها اجتهادية؟ الآية أطلقت ومتعوهن. قال: فليس لها إلا المتعة، نص عليه أحمد رحمه الله في رواية جماعة، وعنه: لها نصف مهر، لها نصف مهر المثل، لأنه نكاح صحيح. حقيقة المذاهب الأخرى فيها خلاف كثير، أنا لا أعرض ولا. نعم، قال: لها نصف مهر المثل، لكن بعض الشافعية مع هذا الرأي. نعم، لأنه نكاح صحيح. أعيد المسألة من أول. قال: وإن طلق المفوضة قبل الدخول والفرض، يعني إن طلق الزوج المفوضة التي فوضت بضعها، أي أو فوض بضعها لم يخصص لها مهر، فما الحكم هنا؟ ليس هناك تنصيف بل هناك متعة، هذا هو المراد. نعم، المفوضة، وقالوا أيضا يصح أن تكون المفوضة، لكن الأصل الأرجح أنها المفوضة، ويصح أن يقال المفوضة. لماذا؟ لأنها ليست هي التي فوضت، ولكن تركت الأمر إلى وليها ففوض. وأعتقد أنه في بعض النسخ تجدون تعليق على هذا، أنه يجوز هذا ويجوز. نعم. قال: وإن طلق المفوضة قبل الدخول والفرض فليس لها إلا المتعة. فليس لها إلا المتعة، نص عليه، يعني ليس لها نصف المهر، نص عليه أحمد رحمه الله في رواية جماعة. لكن هناك من يرى أن لها نصف المهر. قال: وعنه رحمه الله: لها نصف مهر المثل، لأنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول، فيوجب نصفه بالطلاق قبله. لأنه إذا لم مثلا يكون هناك مسمى فتعطى ماذا؟ مهر المثل. إذن لماذا هذه لا ينصف لها؟ فيوجب نصفه بالطلاق قبله كالتي سمي لها. قال رحمه الله: والأول المذهب، لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. في آيات عدة: وللمطلقات متاع بالمعروف. ولذلك بعض العلماء يرى أن كل مطلقة حتى المدخول بها تمتع، يعني تعطى متعة. نعم، ما انتهينا بعد، سيأتي. قال: ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب. ولا متعة لغيرها، إذن المدخول بها أو كذلك أيضا الذي طلقت قبل ولم يسمى مهرها وغير، لا متعة لهن، هذا في ظاهر المذهب. نعم، لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها. نعم، ولأنه حصل في مقابله ابتذال المهر، أو في مقابلتي، ولأنه حصل في مقابلة ابتذال المهر أو نصفه، يعني المتعة في مقابلة ابتذال المهر أو نصفه. نعم، قال: ولأنه حصل في مقابلة ابتذال المهر أو نصفه بخلاف مسألتنا. نعم، وعنه رحمه الله لكل يعني مطلق، وعن الإمام أحمد رواية أخرى. نعم، لكل مطلقة متاع، لكل مطلقة متاع، سواء كانت هذه المفوضة أو التي طلقت قبل الدخول أو التي أيضا دخل بها، كل مطلقة وأي نوع من الطلاق يكون لهن متعة، وللمطلقات متاع بالمعروف. نعم. قال: لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال سبحانه: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن جاء ذكر المتعة في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل. قال أبو بكر رحمه ولذلك الله: ولذلك ذهب بعض العلماء المحققين بأن المتعة تثبت لكل مطلقة، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هو يأخذ بالرواية الأخرى أن المتعة لا تنفرد بها المفوضة، وإنما هي أيضا تشملها وتشمل غيرها من المطلقات. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها. يعني يقول: العمل عندي عند هذه الرواية، كأنه يرجح هذه الرواية، لكن يقول: تواترت الرواية الأخرى عن الإمام أحمد بالقول بخلاف ذلك، وهذه لم يحكها من أصحاب الإمام أحمد إلا ابن عمه حنبل، ولذلك توقف. ولأما شيخ الإسلام ابن تيمية فتعلمون هو من المحققين ومن المتحررين، فهو حقيقة اتجه إلى الأخذ بأن لكل مطلقة متعة، وفي ذلك جبر لخاطرها وتخفيف عنها أيضا، فهو يرى هذا الرأي رحمه الله تعالى. نعم، القصد هذه التي طلقت وتبت لن تعطى متعة، يعني هذا كما نقول تطيب خاطر على هذا الرأي، هذه هي التي ليس لها شيء المفوضة تعطى متعة، أما غيرها من المطلقات بعضهن يثبت لها كما تعلم، لو طلقها بعد الدخول فيثبت لها المهر وقبله لها النصف. نعم. قال يعني بعض العلماء أخذ بالأمر ومتعوهن فقالوا هي واجبة، وبعضهم قال لا، هي مستحبة وليست بواجبة. نعم. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها، فإنه لم يروي هذه إلا حنبل رحمه الله. يعني يقول رواة المسائل عن الإمام أحمد على الرأي الأول والثاني، أما هذه فلم يرويها إلا حنبل، كأنه انفرد بها، وربما انفراده بها يجعل الإنسان يتوقف، ربما يعني أنه أن يكون رأيا قديما للإمام أحمد فرجع عنه، أو ربما أنه نقلها ويعني ما أخذ ما يتعلق بها. ولكن حنبل معروف بأنه ثقة، وهو أيضا من رواة الأحاديث، فلا ينبغي أن يرد قوله، ولذلك أخذ بقول ماذا بهذا الرأي جماعة من المحققين. قال: فإنه لم يروي هذه إلا حنبل رحمه الله، وخالفه سائر من روى عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى. قال: فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الآيات المختلفة. الآن هناك من يقول بأنه واجب. نعم. قال: فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب، وهذا حقيقة توجيه وجيه، هذا الذي قال أبو بكر توجيه وجيه، لأن الذي ورد فيها التنصيص أصلا إنما هي المفوضة، وكونه لا يعطينا الأمر ظاهر أنه يراد يعني التخفيف عنها، ومن باب تذكر الفضل بين الزوجين والإحسان، فهذا حقيقة شيء طيب، وكونه يقول لعل تحمل الاستحباب شيء طيب. قال: جمعا بين دلالة الآيات المختلفات ولما ذكرنا من المعنى. قال رحمه الله: فأما نعم يستحب أن تعطنا هذا الذي أرى حقيقة. طيب. قال رحمه الله: فأما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف. أما المتوفى عنها، لأنه ما جاء كل الكلام عن المطلقات. قال: فلا متعة لها بغير خلاف، لأن بغير الآية خلاف داخل المذهب وخارجه. نعم. لأن الآية إلا خلاف لا نعرفه الله أعلم. نعم. لأن الآية لم تتناولها ولا هي معنى المنصوص عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمتعة معتبرة بحال الزوج. والمتعة معتبرة بحال الزوج. أنا يعني اللي أذكر فيه خلاف حقيقة في هذه في مذهب الشافعي، الشافعي ينقسم إلى قسمين، الإمام ليس له رأي لكن فيه وجهان في مذهب الشافعي، وجه مع الحنابلة أنه بالنسبة الزوج، ووجه آخر أنها الزوجة. نعم. قال: والمتعة معتبرة بحال الزوج. يعني هذا فيه وجه أيضا عند الشافعية أنها معتبرة بحال الزوج، والأخرى بحال الزوجة، والقصد هنا من حيث اليسر وغيره. قال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. على الموسع قدر، الموسع هو الواجد يعني ذو السعة، والمقتر هو الفقير، يقال أقتر فلان يعني أصبح ليس عنده شيء. قال: وحكى القاضي رحمه الله عن أحمد رحمه الله جميعا أنها مقدرة بنصف مهر المثل لأنها بدل عنه فتقدرت به. لكن إذا رجعنا إلى تفسير عبد الله بن عباس يبعد ذلك. نعم. قال: والمذهب الأول لقوله تعالى، وهو الصحيح، قال: والمذهب الأول لقوله تعالى: فمتعوهن على الموسع قدره. نعم. وعلى المقتر قدره. متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني الآية بعد أن ذكرت المتعة بينت كل على حاله، لكن هل هي منوطة بحال الرجل أو المرأة؟ الأقرب الرجل حقيقة، الأقرب أنها تقيد بحال الرجل لأنه هو المسؤول على النفقة، هو الذي أيضا يمتع. نعم. قال: فقدرها بحال الزوج دون حال المرأة. وبعضهم قال، الذين قالوا حال الزوجة قالوا لأن المرأة أيضا يختلف، فلا تأتي لمثلا غنية ابنة أغنية لها شرف ونسب فتعطيها شيئا قليلا كما تعطي الفقيرة، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والآخرون يقولون لا، هي مقدرة بحال الزوج، لأن الزوج إن كان ذا سعة فعليه أن يبسط، وإن كان فقيرا فعليه أيضا أن يقلل. قال رحمه الله تعالى: فقدرها بحال الزوج دون حال المرأة، ولأنه لو وجب قدر نصف مهر المثل كان ذلك نصف مهر المثل. قال: وفي قدرها روايتان. وفي قدرها يعني في تقديرها روايتان في المذهب، إحداهما يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم. وهذا هو الأولى، يعني يرجع فيها إلى الاجتهاد، إلا إذا كانت هناك عادة واصطلح الناس على ذلك. قول الآخر، نرجع إلى تفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: إحداهما يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها ما يؤديه اجتهاده إليه، لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره. هذا ما لم يصطلح، ما لم يصطلح، وإلا لو اصطلح لما احتاج الأمر إلى حاكم. قال: لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد، فرد إلى الحاكم كالنفق. الذي ورد في الشرع هو ذكر المتعة دون تقدير لها، ففي هذه الحالة يرجع إلى ماذا؟ هل العرف له أثر هنا؟ نعم، لو اتفق ماذا أهل العرف والعادة على شيء لاصطلح على ذلك. نعم. قال: لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد فرد إلى الحاكم كالنفقة. ولما كان كل أمر لم يرد شرعا، لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع، فإنه في هذه الحالة يرجع فيه ماذا؟ إلى الاجتهاد، كما في قصة ماذا معاذ عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسوله. قال: فإن لم تجد قال: أجتهد ولا آلوا أيضا جهدا. هذا الحديث وإن قالوا فما قالوا فيه ما فيه، فالحقيقة أن معناه صحيح، فضرب على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ومن هنا انطلق الاجتماع والاجتهاد والاجتهاد حصل أيضا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد إلا في بني قريظة. فهم البعض أنه يريد أن لا يصلوا إلا في بني قريظة فانطلقوا حتى وصلوا إليهم لمعاجلتهم. وفهم الآخرون أن القصد والحظ بقصد الإسراع والمبادرة. وهؤلاء الذين فهموا أن المراد من ذلك هو الإسراع هم الذين أصابوا فكان لهم أجران، والآخرون اجتهدوا فأخطأوا فكان لهم أجر واحد. إذن الاجتهاد كان موجودا حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول قد يجتهد فيقر على ما كان صوابا، وما لم يكن صوابا ينبه عليه. ما كان لنبي أن يكون الوصل صلى الله عليه وسلم.